سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. تبارك تعالى. وحسن عبادك. في قال إن أحد مشايخ الأزهر جاء الفديو يزوره، كان يتمتع بنفسية العالية، فرجله فيها ألم، فما يسعه لمد رجله جلس في الفديو أمام مقابله، صار يغمز فيه بزك هذاك، يعني استغرب الخديو بعد ما خرجوا بعد قال كذا متكبر الظاهر، بعث له صورة على أساس هذه المكافأة، قال له سلم على مولانا كله اللي يمد رجله ما بمد إيده. الله الله. أنا بحب مد رجلي. إذا مد ما مدت رجلي بدي مد إيدي. لا. أحمد الله أنت وين موقعك في هاي القصة؟ هلا بن سيف الفائدة من الشيخ. تفضل يا شيخ. أنت الصلاة أول. لا تسجل.